السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا، نعم، بقول لحضرتك دلوقتي بالنسبة لزكاة عروض التجارة، أنا راجل تاجر أنا تاجر مواد غذائية، عندي البضاعة في المخازن مثلا تقدر ب200 ب300 ب400 ألف جنيه، بجمع البضاعة زائد رأس المال الموجود الحاضر معايا وبخرج عليه الزكاة في كل عام. جه أخ أو شيخ قال لي زكاة عروض التجارة لم يثبت بها نص حديث إنك أنت تخرج على البضاعة اللي هي موجودة. حاجة تانية، أنا مثلا تاجر أرض، عندي كذا قطعة أرض، هولم هولم أرض هنا أرض هولم هنا، الكلام. بقصد التجارة يعني لما يجيني سعر فيها كويس إن شاء الله أبيع. طبعا أنا ما عنديش سيولة، خلاص أنا فهمت ممكن في الكلام. الفترة لو سمحت ما عنديش سيولة، فبتيجي الأرض ده اللي هي مثلا وصلت 1,000,000 جنيه، كذا حتة أرض، كذا يا شيخ كذا قطعة أرض، فأنا تاجر أرض أصلا، فطبعا دي من ضمن يا التجارة. أخي أنا فهمت السؤال خلاص. هذا الشيخ ليس بسديد ولا برشيد ولا موفق في جوابه، وكلامه خطأ، كلامه خطأ مخالف للأئمة الأربعة ومخالف للأدلة العامة ومخالف للقياس. فعروض التجارة عليها زكاة، واستدل العلماء لذلك، ومنهم الأئمة الأربعة المالكية والأحناف والشافعية والحنابلة بمذاهبهم، وجمهور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن عروض التجارة عليها زكاة. الأشياء المعدة للتجارة وتتداول عليها زكاة. ومن أدلتهم ما يلي: أولا، حديث ثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له منع خالد والعباس وابن جميل، أي منع الزكاة، قال: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، إن خالدا احتبس أذراعه وأعتده في سبيل الله. قالوا: ولو لم يحتسب، لم يحتبسها في سبيل الله، لو لم يوقفها لوجبت فيها الزكاة. فهذا الحديث الأول. الثاني في سنده مقال، وهو: كنا نخرج الزكاة مما نعده للبيع، لكن أيد بالقياس وبفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يتصور أنك شخص رجل تاجر ماهر اشتريت رز أو اشتريت سيارات بمليار جنيه تتاجر فيها، وآخر بجوارك بليد في التجارة ادخر 10,000 جنيه، لا يعرف، ليس من الفطنة ولا من العقل ولا من القياس السديد أن الذي هو غير مجيد للتجارة 10,000 جنيه يدفع زكاة، وأنت يا صاحب المليار يا ماهر لا تدفع الزكاة. فالقياس يبطله، والدليل يبطل القياس، يبطل القول القائل بأن عروض التجارة ليس عليها زكاة، والنص والحديث يبطلها، المفهوم من النصوص يبطلها، وأفعال الصحابة تبطلها، وأقوال أصحاب المذاهب الأربعة بمذاهبهم يبطلون القول القائل بأن عروض التجارة ليس عليها زكاة. عليك زكاة يا هذا، عليك زكاة، عليك زكاة، ولا تلتفت لهذه الفتوى التي زلت قدم من قال بها، بارك الله فيك وحفظك. فإن كنت أعددت أرضا للتجارة، أو أعددت سيارات تتاجر فيها وأنت تتاجر سيارات، أو تتاجر في الساعات، هذا يقوم عند وقت إخراج الزكاة ويزكى، والله أعلم.